أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ما تكذبان. يا رسول الله عليكم Yeah.

أصحاب المشأمة ما أصحاب وفاكهة